啊啊！喂，唔上。قال وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب، يعني الإشهاد بمعنى الفطرة، وأن بني آدم يعني شهدوا بذلك في حال الوجود عند أن وجدوا أقروا، قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، هذا بناء على الفطرة، على أن الإشهاد بمعنى الفطرة، وأنهم عندما وجدوا أقروا بذلك، أقروا فقالوا يعني إنك ربنا. ها؟ لا، هذا شهدنا، هذا فيما بعد ليس في وقت الإشهاد، لأن الإشهاد بمعنى الفطرة، فلما وجدوا بعد أن خرجوا من بطون أمهاتهم أقروا بذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، أقروا بذلك، لكن لم يكن هذا القول في وقت الإشهاد في ذلك العالم، عالم الاستخراج، وإنما كان فيما بعد. على لكن يعني كأن القول الأول هو أقوى، لأن فيه تفسير للآية، الحديث الموقوف تفسير للآية السابقة، وهو أظهر، والله أعلم. أنت قصدك القول الأول الذي هو إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم، ذاك له حكم الرفع، أما هذا ليس له حكم الرفع. طيب، قال رحمة الله تعالى عليه بعد أن حكى القولين ورجح القول الثاني الذي هو أن الإشهاد بمعنى قيام الفطرة وليس ثم خروج وليس ثم كذلك نطق في ذلك الزمن، قال رحمة الله تعالى عليه: بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ أي الاستخراج وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، سبق الكلام فيها. قال: والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه بوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن، الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته. هذه الأوجه الثلاثة يريد بها الشارح، وهو قول ابن القيم في كتابه الروح، يريد بذلك أن يبين أنه ليس في الآية ذكر لآدم، يعني أنهم لم يستخرجوا من ظهر آدم، ولو أن فيه الاستخراج من ظهر آدم لظهر ذلك المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى استخرجهم من ظهر آدم، استخرجهم كلهم من ظهر آدم، لكن أراد الشارع رحمة الله تعالى عليه أن يبين بأن في الآية ليس فيه أو ليس في الآية ذكر آدم. إذن ما هو وجه الشاهد من قوله هذا أنه قال من بني آدم وقال من ظهورهم وقال ذريتهم إلى غير ذلك؟ أراد أن يبين بأن هذا الأخذ كان بعد أن وجدوا على ظهر هذه الأرض، فالله سبحانه وتعالى استخرج بعضنا من بعض، استخرج بعضنا من بعض، فليس المراد أن آدم حين وجد في ذلك الوقت بأن الله سبحانه وتعالى استخرج الذرية في ذلك الوقت، لكن المراد يعني على قول الشارح أن المراد أن الله سبحانه وتعالى استخرج جملة بعد جملة على ظهر هذه الأرض، فهذا يولد في يوم كذا ويوم كذا يولد على الفطرة، وذاك يولد في يوم كذا وفي وقت كذا على الفطرة، فليس المراد أن الكل استخرجوا في زمن واحد، ليس المراد. ولو كان المراد أنهم استخرجوا كلهم، أنهم استخرجوا كلهم في وقت واحد قال الشارح لذكر آدم وقال من ظهر آدم، ولكن لم يذكر ظهر آدم، فظهر بذلك عند الشارح أن المراد هو وجود الناس جملة بعد جملة، كما الآن يحدث، هذا يولد وهذا يولد وهذا يولد، فقالوا هذا هو المعنى، هذا هو المعنى أنهم يولدون ويخرجون من بطون أمهاتهم وهم على الفطرة، وهم على الفطرة. والرد على هذه ثلاثة الأوجه قد سبق أن في حديث أبي هريرة أن الله تعالى مسح على ظهر آدم، مسح على ظهر آدم، فظهر بذلك أنه وقع الاستخراج وآدم حي، وآدم حي. فإذا جمعنا بين الآية وبين حديث أبي هريرة ظهر أن الاستخراج كان من ظهر آدم وكان من ظهور كذلك الآباء الذين أخرجوا من ظهر آدم. واضح الآن الكلام؟ واضح هذا؟ ها؟ من اتضح له؟ ها؟ من اتضح له فيقول لماذا يعني تمسك الشارح بمسألة عدم ذكر آدم؟ لماذا صار عدم ذكر آدم في الآية حجة له للشارح وحجة للذين قالوا بأن المراد الفطرة؟ ها يعني الكلام السابق ما هو واضح؟ ها ان الضمير يعود على ايه ظاهر الضمير يعود على الذريه، على الذريه. يعني الان اذا استخرجت الذريه من ادم كان حجه عليهم، لماذا؟ لانهم استخرجوا وادم ايش حي موجود، لكن لما ذكر في الايه ان الاستخراج من ظهور الذريه، الاستخراج كان من ظهور الذرية، إيش المقصد الآن؟ المقصد أن هؤلاء الذين أخرجوا من بطون أمهاتهم جملة بعد جملة، إذا ليس هناك استخراج أزلي، ليس هناك استخراج أزلي قديم عند أن وجد آدم وعند أن كان آدم حيا، وإنما الاستخراج بعد موت آدم. فكيف الاستخراج يكون بعد موت آدم؟ هل للكل أو جملة بعد جملة؟ جملة بعد جملة. إذن المعنى عندهم في الآية أن الله سبحانه وتعالى فطرهم حين يولدون وحين يخرجون من بطون أمهاتهم، وليس المعنى أن الله سبحانه وتعالى استخرج الكل في وقت واحد. ولو أن المراد استخراج الكل في وقت واحد لذكر ظهر من؟ ظهر آدم. فلما لم يذكر ظهر آدم تبين لنا أن الاستخراج معناه أن هذا يولد وهذا يولد وهذا يولد في ذلك الوقت الذي قد كتب لهم في اللوح المحفوظ وذلك الأجل والتوقيت، وأنهم يولدون على الفطرة، على الفطرة. الرد عليه رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم فاستخرج كل نسمة. إذن الاستخراج كان في زمن آدم، فهذا يدل على أن الاستخراج للكل. نعم ها الفطرة الميثاق عندهم الفطرة عند من قال أنه ليس هناك إشهاد حقيقي وليس هناك استخراج حقيقي يقولون الميثاق ميثاقا ميثاق الفطرة وميثاق الرسل فقط تقصد هذا عندهم ميثاقان فقط ومن أخذ بظاهر الآية والأحاديث جعل ميثاقا ثالثا وهو الأزلي القديم الذي هو الاستخراج والإشهاد لا لأن الآية مع الحديث يعني متجهة في اتجاه واحد بدليل حديث ابن عباس الموقوف أي. لكن كما قال هنا يعني ذكر في الحاشية مثلا قول ابن الأنباري كما في كتاب الروح لابن القيم قال إن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده يعني عند هذه الآية قال ابن الأنباري هذا الكلام إن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده قال الألباني وفي كلام ابن الأنباري إشارة لطيفة إلى طريقة الجمع بين الآية والحديث الآية والحديث حديث ابن عباس وهكذا الآية تدل على أن الاستخراج كان من الكل وكذلك هنا فائدة طيبة وقال ابن الجوزي في زاد المسير وقيل إنما قال من ظهورهم ولم يقل من ظهر آدم لأنه أخرج بعضهم من ظهور بعض فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لأنه قد علم أنهم بنوه وقد أخرجوا من ظهره فلم يذكر ظهر آدم كما يقول ابن الجوزي لأنه من المعلوم أن هؤلاء كلهم إنما أخرجوا من أين؟ من ظهر آدم من ظهر آدم طيب قال الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره وهذا بدل بعض يعني في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من بني آدم من ظهورهم فقولي من ظهورهم هذا بدل بعض لماذا؟ لأن هناك علاقة هي الجزئية والكلية كقولك ضربت زيدا ظهره ضربت زيدا لو قلت ضربت زيدا لكان المعنى أن الضرب وقع لزيد نفسه فلما قلت ضربت زيدا ظهره تبين لنا من هذا البدل بدل البعض لأن الظهر جزء من زيد أن المراد به بدل البعض فهذا كالآية وإذ أخذ ربك من بني آدم فإذا قال من بني آدم ووقف لكان الأخذ من جميع بني آدم من جميع أجزاء وأعضاء بني آدم فلما قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم تبين لنا أن الإخراج كان من الظهر وأخذ الميثاق نعم الاستخراج كان من الظهر وليس من جميع الأجزاء قال أو بدل الاشتمال وهو أحسن قيل هذا وقيل هذا لكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه بدل بعض لأن الظهر والبدن وكذلك بني آدم العلاقة بينهما الجزئية فإذا قلت مثلا أعجبني زيد علمه أعجبني زيد علمه فكلمة علمه ها هنا تعرب بدل إيش اشتمال وهل هناك جزئية وبعضية هل هناك تبعض وتجزؤ بين العلم وبين زيد الجواب ماذا لا الجواب لا قال رحمة الله تعالى عليه الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك لا يذكر شهادة قبله يذكر شهادته بعد خروجه، إذا خرج من بطن أمه وثم هناك شهادة سيذكر هذه الشهادة، وأما إذا كانت الشهادة قبل أن يخرج من بطن أمه فكيف سيذكر هذه الشهادة وكيف سيذكر هذا الإشهاد إلى غير ذلك. هذا كما سبق معنا أنه بوجود الرسل، بوجود الرسل أخبرت الرسل عن ذلك. هناك أمور غيبية، هناك أمور غيبية لم نسمعها ولم كذلك نشاهدها ولم نشاهدها، فجاءت الرسل فأخبرت بها فنحن نؤمن بها كأمور الآخرة. وهكذا الرسل جاءت فأخبرت أن الله سبحانه وتعالى أخذ علينا الميثاق والعهد، فنحن نصدق، نحن نصدق بذلك ونقر. قال الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا الكلام كسابقه، هذا الكلام كسابقه بأن الرسل جاءت فذكرت، كما أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة بالرسل ولا عذر لمن جاءته الرسل، فكذلك ما جاءت به الرسل لا بد أن يكون حجة علينا. فمما جاءت به الرسل التوحيد والإيمان، وجاءت كذلك بأن أخبرت بأن الله أخذ علينا الميثاق فوجب أن نصدق، وهذه حجة علينا. قال السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم، عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم على ما سبق، لا يذكره أحد منهم، لكن جاءت الرسل فذكرت فوجب التصديق. قال السابع قوله تعالى أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الإشهاد لئلا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. وهكذا والميثاق، وهكذا الميثاق، فهم يفرون من كذلك هذا الميثاق الذي هو الميثاق الأزلي، وإنما اكتفوا بحجة الرسل والفطرة. فلماذا لا نقول بأن الحجة الرسل والفطرة وما ذكرتنا به الرسل وما شهدت به الفطرة، فيكون اجتماع الثلاثة وتتضافر الأدلة الثلاثة الميثاق الأول والرسل والفطرة على شيء واحد، وهذا يكون أقوى من أن يتضافر الدليلان على شيء واحد، فتأتي الأدلة الكثيرة تتضافر وتجتمع على شيء واحد، فهذا يكون أقوى. قال الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي توعدهم بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. وهذا كسابقه، وهذا كسابقه بأن يقال بأن الرسل جاءت فذكرت بهذا الميثاق. قال التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه، كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقوله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض كسابق. هذا كله يدور، يعني الرد الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع على أن الحجة هو الفطرة والرسل، فيقال لهم وكذلك الأخذ والإشهاد الذي جاءت به الرسل يكون حجة. قال العاشر أنه جعل هذا آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، أنه جعل هذا أي الأخذ وإذ أخذ ربك. قال وهي الدلالة، ما معنى الآية؟ قال وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها أي لمعناها، وهذا شأن آيات الرب تعالى. ما معنى كلامه هذا؟ معنى كلامه أنه لا بد أن تكون الآية واضحة بينة، ليس فيها شيء من الشبه وليس فيها شيء من عدم الإيضاح. فإذا قلنا بأن الأخذ هو الاستخراج والإشهاد فإن الكل قد نسوه، فكيف نقول بأن هذه آية؟ قال فقوله نعم، قال فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات، أي بعد ذكر الأخذ. قال وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، وهذا أمر مفروغ منه، لا تبديل ولا تغيير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم، يقال بأنها صارت آية ودلالة واضحة وبينة لا إنكار ولا جحود فيها عند أن ذكرتنا الرسل، عند أن ذكرتنا الرسل بهذا الأخذ وبهذا الميثاق تبين أن هذا لا إنكار ولا جحود، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الأمر لأن الرسل جاءت به. فكما أن الرسل حجة فكل ما جاءت به الرسل كذلك لا نستطيع أن نكذبه، فصار الأخذ والإشهاد من الآيات الواضحات البينات لإخبار الرسل إيانا. قال وقد تفطن لهذا ابن عطية، ابن عطية أحد المفسرين الكبار في كتابه المحرر الوجيز وهو تفسير مشهور، وابن عطية فيه تمشعر. قال وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. يعني ابن عطية وغيره من المفسرين تنبهوا وتفطنوا لهذا الأمر أن الآية لا تدل إلا على الفطرة، لكن لما نظروا إلى الأحاديث الأخرى هابوا أن يخالفوا ظواهر هذه الأحاديث فيقولوا بغير الإخراج وبغير الإشهاد. وهذا هو يعني الذي فعله ابن عطية وغيره، هذا هو عين الصواب، أن الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى قد تفسر وتبين وتوضح بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان في الآية شيء من الإشكال يرد هذا الإشكال إلى الأمر الواضح البين من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيذهب ذلك الإشكال وذلك الخفاء وتصير الآية بينة واضحة بأن المراد بالأخذ هو وكذلك الإخراج والإشهاد هو الإخراج الحقيقي والإشهاد الحقيقي. ومن أين لنا بذلك؟ من خلال ظاهر الآية ومن خلال كذلك ظواهر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني، ولا حجة ولا اعتبار بأمثال هؤلاء من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، وإنما العبرة بأن نأخذ بظواهر الأدلة من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. قال وتكلم عليه ومال إليه، ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يعني ما يحصل من التقليد في المطاعم والملابس والمساكن يحصل التقليد كذلك بالأمور الدينية. قال يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد

الذين ولدوا في دار الإسلام والذين ولدوا ويعني أبواه على الإسلام، يقال له مسلمة الدار، يعني يولد على الفطرة، يولد على الفطرة ويسير على الفطرة. وأما مسلمة الاختيار فهذا أقوى من مسلمة الدار، لأن مسلمة الاختيار هم الذين يتبعون الإسلام عن علم وبصيرة باختيار، أما مسلمة الدار يولد على هذا الأمر، يولد على هذا الأمر. فهذا الذي يولد على هذا الأمر هذه نعمة من نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه بأن ولد على الإسلام، لكن بعد ذلك يحتاج إلى علم وإلى بصيرة في الاتباع. وأما مسلمة الاختيار فهم يدخلون الإسلام بعلم وبصيرة، فيكون يعني إسلامهم أقوى وهم أبعد من الشبهات والشهوات. قال: وهذا إذا قيل له، أي مسلمة الدار الذي ليس عنده علم ولا بصيرة وإنما ولد على الإسلام ولم يحرك كذلك ولم تتحرك يعني إراداته وكذلك قواه إلى معرفة الدين والتبصر به، قال: وهذا إذا قيل له في قبره من ربك؟ قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لأنه ولد على الإسلام فسار على ذلك. قال: فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم معه ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق، فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمره في بطن أمه. قال: ولو كانت موضوعة، أي تلك النطفة، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها، أعمال الطبائع لا تعمل في هذه النطفة، وإنما الذي يعمل في هذه النطفة هو ما دبره الله سبحانه وتعالى لهذا الطفل وهذا الجنين وهو في بطن أمه. قال: لأنها موات عاجزة، موات أي لا حياة فيها، النطفة موات لا حياة فيها. قال: ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير، الشيء الموات كالأرض مثلا، الأرض موات، والجدار مثلا موات، لا يتأتى منه فعل ولا تدبير ولا شيء من ذلك. قال: فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة، فإذا تفكر في ذلك وانتقال، أي وتفكر في انتقالي، فهو معطوف على ذلك. قال: وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال، علم بذلك توحيد الربوبية، علم بأن الله هو المدبر وهو الخالق وهو الرازق. قال: فانتقل منه إلى توحيد الإلهية، فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره، وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق، لا رب غيره ولا إله سواه. ها؟ فليتأمل اللبيب هذا المحل الذي هو إيش؟ يعني هل يقصد من هذا الكلام إلى عند قوله من أي طريق؟ يعني هو يقصد لا، ليتأمل يعني هذا المحل مسألة الاتباع بعلم وبينة. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم معه. وليقم؟ وليقم معه. أنت قصد معها؟ معه. معه. وأنا أشغف؟ هو معه. أنا معه. أنا أشغف معها. لا هو معه، لكن أنت قلت في الدراسة الأولى خواب ولله. لا، وليقم معه. خواب ولله، وليقم لله. في بعض النسخ ولا إيش؟ خواب ولله. عندكم هكذا وليقم معه كل الطبعات.